المعنى إذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال أهل العلم: وإنما كان ذلك كذلك لأنها نهاية العبودية والذلة لله عز وجل، ولله سبحانه غاية العز والشرف التي لا مقدار لها، فكلما بعدت من صفته فكلما بعدت من صفة العبد كلما قرب من ربه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ولقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. قوله تعالى واسجد، هذا من السجود يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة، ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال ابن العربي: والظاهر أنه سجود الصلاة، لقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين، فكان هذا نصا على أن المراد سجود التلاوة، وهذا هو الصحيح. فهذه السجدة هي إحدى سجدات التلاوة التي ينبغي للمسلم ألا يفرط فيها ولا يتركها، تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مستمعي الكرام، ومن حديث القرآن عن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة الشرح، وهي سورة مكية في قول جميع أهل العلم، افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى بعد البسملة: ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر هو فتحه، ومنه شرح الكتاب إذا أوضحه صاحبه، أي ألم نفتح صدرك للإسلام. قال ابن عباس: ألم نلين لك قلبك. وعنه قال: قالوا يا رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: نعم وينفسح. قالوا يا رسول الله وهل لذلك علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله: ألم نشرح لك صدرك؟ قال: ملئ حكما وعلما. ونقل عن بعضهم أن المعنى: ألم نفسحه بالحكمة ونوسعه بتيسيرنا لك تلقي ما يوحى إليك بعدما كان يشق عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم أنه إشارة إلى شق صدره الشريف في صباه عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في كتب أهل العلم، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.